بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اي خلق اعبدوا ربكم عبادت کوي در خپل الذي اغرب خلقكم چې پیدا کړی تاسو والذين وكسان من قبلكم چې مخکې استاسونه لعلكم تتقون دې لپاره چې تاسو ځان بچ کړئ د شرک نه. الذي الله غزات جعل لكم الارض ذکر ذلیا تاسو لزمکا فراشن فرشا والسماء او اسمان بنا ان چتا وانزل من السماء او را ورید اسماننا ما ان باران پا اخرجان و روباسی بهی فدی سرا من السمرات دمیونا رزقا لکم خوراکستا سد پارام فلا تجعلو للہی نمگر زوی اللہ لرا اندادا شرکان و انتم تعلمون و تاسو خپوئی گئی وَإِن كُنتُم مَّوْكَ چَرْتَئِ تَاسُ فِي رَيْبٍ بِشَكِّ مِمَّا دَغَ كِتَابْنَا نَزَّلْنَا چِنَازِلْ كَرَدِ مُنْغَ عَلَىٰ عَبْدِنَا بَبَنْدَخْ بَلْبَانْدِ فَاتُو نُرَوْرَئِ بِسُورَةٍ يَوْ سُورَةً مِمْ مِثْلِهِ بَشَانْدَدِ وَدْعُوا رَبَّلَيْ شُوَدَاءَكُمْ قَوَانْ خَبَلْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا سِوَادَ اللَّانَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ كَچَرْتَئِ تَاسُ رِشْتِنِيمِ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا كَچَرْتَوْنَكَ تَاسُ دَاكَار وَلَنْ تَفْعَلُوا أَوْ چَرِنَ شَيْكُولِ دِي لَرَامِ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُيَرِغَي دُورَاغِنَا وَقُودُهَا النَّاسُ وَخَشَاكَ دَغِيبَ وَخَلَقَ وَالْحِجَارَةُ وَأَوْكَانِي وَعِدَّةٌ لِلْكَافِرِينَ تَيَّارَ شَوَدَ پَارَ د کافرانو